وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. فهذا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه يخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمور لا تكاد الأمة تسلم منها، إن سلم منها أناس لم يسلم منها آخرون، وإن سلمت منها في عصر لم تسلم في عصر آخر. الفخر بالأحساب، وهذا واقع، تجد الإنسان يفتخر بأحسابه: أنا ابن الأشراف، ابن العلماء، ابن الكرام، ابن وهكذا. فهذا الفخر قضى عليه الإسلام، إنما الفخر بالتقوى، الفخر بالعمل الصالح. كذلك أيضا الطعن في الأنساب، وأيضا الفخر فيها من وجه آخر كما ورد في بعض الروايات. فالطعن في الأنساب قائم الآن، هذه محك لأي نزاع أن يطعن: هذا ليس من القبيلة الفلانية، ليس من العائلة الفلانية، وهكذا. وهذا يقع في كثير من الناس، إذا حصل خلاف أو منازعة أول سلاح يشهره بعضهم في وجه الآخر قضية النسب. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يرجعون إلى النسب الأصلي آدم، آدم كلنا إلى آدم، القصير والطويل والشريف والوضيع والأسود والأبيض والأحمر والأخضر كلهم انتهت. فلماذا هذه المنازعات الشكلية الجاهلية؟ فخر في الأحساب وطعن في الأنساب. والاستسقاء بالنجوم بالأنواء، هذا أيضا تجده موجود عند بعض الجهلة، فيزعمون أن الأمطار مقيدة أو معلقة بنجوم، إذا طلعت أو غربت قالوا أبدا سوف ينزل الغيث، كما جاء في الحديث الآخر حديث بريدة رضي الله عنه: سقينا مطرنا بنوع كذا وكذا، أي بسببه لا بظرفيته. إذا كان قصد الظرف أن المطر وافق طلوع نجم، هذا لا ينكر، هذا شيء بحساب الفلكيين معروف بالاستقراء والتتبع، لكن لا يقولون إن المطر بسبب هذا النجم، وهذا يرجع إلى عبادة النجوم، والصابئة عبدة النجوم يعتقدون في النجوم هذه الأشياء، وأنها لا تأثير على النفوس البشرية وتأثير على الأرض وتأثير على كذا وكذا، وأن الأمطار تكون بسبب هذه النجوم، فلذلك يعبدونها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أن هذا أيضا قد يقع فيه من يقع فيه من الأمة، الاستسقاء بالنجوم أو الأنواء، أي نسبة وقوع المطر وحصوله منها وبسببها ذاتها. والنياحة، وهذا الحديث أورده المؤلف لهذه الكلمة، أن النياحة أيضا لا تنقطع في هذه الأمة، فهذا تحذير منه على السلام، تحذير وإنذار، أي انتبهوا الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. لا تقولوا نحن أمة ولله الحمد مشرفة وأمة الإسلام، صحيح نحن في جملتنا أفضل الأمم وأشرف الأمم، لكن أيضا فينا من يقع ويبتلى بالمعاصي والكبائر، فليحذر المسلم أن يكون ممن حذر منه أو أن يقع مما حذر منه في هذا الحديث. ثم بين أن النائحة إذا ماتت ولم تتب فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال، السربال الثوب القميص، سربال من قطران، عليكم السلام ورحمة الله، سربال من قطران، نسأل الله السلام والعافية. القطران هذه المادة، مادة الاشتعال، مادة الشال. والله سبحانه وتعالى أخبر عن الكفار، أخبر عن الكفار عن المجرمين يوم القيامة، الله أخبر أن عليهم سرابيل من قطران، فهي تعذب بعذاب الكفار، يلبسون هذه السرابيل، يعني هذا القطران كأنه سربال عليه، فحار وشديد الحرارة وسريع الاشتعال. وأيضا درع من جرب، الجرب يعني تبتلى به الإبل، بل بني آدم أحيانا يبتلون به، فشديد الحكة، ويعني يجمع عليها هذا العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. لكن بالنسبة للمشرك الكافر هذا يدوم عذابه ولا ينقطع بحال، أما العصاة من نائح ونائحة فهذا بقدر محدد، يعني الله سبحانه وتعالى يبتليه يعذبه فترة من الزمن الله أعلم بها. وليس ذكر النائحة دليل على اقتصار هذا على النساء، لكن بحكم أغلب من يقع في هذا النساء ذكرنا، وإلا فحتى النياحة إذا كانت من رجل فإنه أيضا معرض للعذاب بهذه الصفة، نسأل الله العافية. الفلكيون يعني كان بحسابات يقول نتوقع وبالاستقراء وأن المطر يوافق النوع الفلاني، هذا لا حرج فيه، ومع ذلك من الأدب أن يقول إن شاء الله إن شاء الله قد يحصل المطر في النوع الفلاني بالتتبع والاستقراء والحسابات التي عملوها. فنسأل الله أن يوفقنا للأعمال الصالحة والعلم النافع، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، وأن يختم لنا بالصالحات، نجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.